السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله وبحوله وبقوته إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. ولعلنا يعني مناسبة لتوقف باب عند باب استقبال الصلاة، باب استقبال القبلة في الصلاة، حتى ندرك وقت يعني مشارف دخول رمضان. صلى الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا يا رب رمضان، وأن يبلغنا رمضان أياما سنوات عديدة مديدة، وأن نحسن فيها الطاعة لله عز وجل. فلعل المناسبة الآن أن نتكلم في باب الصيام وكتاب الصيام، نوضح فيه ما استطعنا من المسائل في هذا الحديث، الحديث التي ذكرها الحافظ المقدسي رحمه الله عليه. سأحاول أن نتعرض بتفصيل يعني متوسط الحال كما يقال أقوال المذاهب في بعض المسائل التي هي مهمة، ونبين الترجيح فيها والرد على المخالف من باب يعني التوسع لمن أراد التوسع من إخوة والأخوات في طالبات العلم أو من المعلمات. نبدأ شيخ، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتاب الصوم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم، كتاب الصيام كتاب بمعنى فعال، وكما قلنا بأن الكتاب الأصل فيه ضم الشيء بعضه لبعضهم، زي كده تسمى الكتيبة الجيش لضمها الجنود. وهنا الكتاب الصيام أيضا المصنف يقول: سأتلو عليكم أو سأبين لك أحاديث التي جاءت عند البخاري ومسلم في كتاب الصيام. ولا شك بأن الصيام كما سنبين ركن من أركان الإسلام، عبادة عظيمة من أجل العبادات. سنتكلم عن تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع، ثم نتكلم عن مشروعية الصيام وإثباته، ثم نتكلم عن الحكمة من الصيام، ثم ندخل بعد ذلك في الحديث الأول. حديث أخط لي هذا الشيء ليش تخلص؟ الصيام اولا او الصوم في اللغه ياتي بمعنى الامساك، وفي لغه العرب فالامساك اي الكف عن الشيء، كما قال يعني يمسك امساك الانسان عن الكلام يقال صائم. ويقال ايضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، اي امسكت عن الكلام. وقال العرب: امسك النهار او صام النهار، صام النهار أي إذا أمسك الظل عن الحركة وانتصفت السماء بكبد وانتصفت الشمس في كبد السماء. فهذا في اللغة. أما حقيقة الصوم في الشريعة أو في الاصطلاح أو في الشرع يعني هو عند الفقهاء إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص في زمان مخصوص، إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص في زمان مخصوص. وبعض أهل العلم أضافوا عن شيء مخصوص. إمساك المخصوص وهو الإمساك المعتبر شرعا، الإمساك المعتبر شرعا في الصوم هو أن يمسك المرء عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، أن يمسك عن شهوة البطن وشهوة الفرج، كما جاء من قوله تعالى: الطعام والشراب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل ثم أتم من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا إمساك عن الطعام وعن الشراب، وإمساك عن الجماع لقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. طب كيف الاستدلال من هذه الآية انت بتعمل لي كده كده دي انا ماشي انا بساله بس انا عشان انا مفهوم المخالفه من هذه الايه بان اذا كان الشرع اباح الاصابه في الليل فمفهوم المخالفه بانه يمنع في صوم نهار. ف وكما جاء ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهديد الاذان. قلنا امساك مقصوص، امساك عن الطعام، امساك عن شهوة الفرج كما جاء ايضا من مفهوم المخالفة من الآية ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي قال كل عمل ابن آدم له العشر الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فبين من في هذا الحديث العظيم بأن الامساك يكون عن الطعام شهوة الطعام وشهوة الفرج، وهذه هذا هو الامساك المخصوص في زمان المخصوص، اي يضع ذلك من اذان الفجر الى المغرب الى غروب الشمس، يعني او من طلوع الفجر الى غروب الشمس، هذا هو الامساك المخصوص في زمان المخصوص بنية المخصوصة. هذه مهمة جدا، بنية المخصوصة ليتميز الامساك العادة عن الامساك الشرعي، لأن الإنسان ممكن يمسك عن الطعام والشراب حمية، يعني اللي هو الرجيم بيسموه حمية اللي هو تخفيف الوزن، أو يمسك عن الطعام والشراب مرضا، يعني الطبيب قال له ما تاكلش وتشرب 12-15 ساعة، هذه لأيضا هذا ليس صوم، فلا بد من نية أولا لنميز العادة عن العبادة، ثانيا النية تحتاج للتمييز بين الفردي وبين النفلي، عن صوم الواجب أو صوم الفريضة عن صوم النفل، فهنا إمساك مخصوص بنية مخصوصة وامساك مخصوص في بنية مخصوصة شخص مخصوص في زمان مخصوص، وقلنا في شخص مخصوص وهذه الأشخاص الذي عليه الصيام لابد أن يكون أولا الذي يوجب عليه الصيام المسلم، في ثلاث أنواع يجب عليهم الصيام، يجب نوع يجب عليه الصيام ونوع يحرم عليه الصيام ونوع مخير في الصيام، فالذي يجب عليه الصيام المسلم العاقل البالغ نعم يزاد عليها في المرأة غير الحائض والنفساء، فهذا يجب عليه الصيام، والمقيم يضيف عليه أيضا في الصوم أما يكون مقيما، والذي يحرم عليه الصوم الحائض والنفساء. لحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فمنعوا. والذي على التخير هو المسافر، الذي على التخير هو المسافر الذي له، والمريض المريض أيضا مخير، المريض الذي له أن يفطر بمرضه هو مخير، والمسافر أيضا مخير في الصوم وفي الإفطار، واختلف هل المسافر الأولى له أن يفطر أو الأولى له أن يصوم. الراجح في هذه المسألة حتى لو نطيل في هذه تأتي إن شاء الله في أبواب أخرى، ولكن الراجح بأن المسألة على الاستطاعة، أيسره أفضله، إن كان المسافر مطيق للصوم وسهل عليه فهو أفضل له، وإن كان المسافر لا يطيق الصوم ويتعب فهو الأفضل له الفطر، وهذه جاءت من حديث رسول الله عندما سافر صائما حتى وصل إلى كراع الغيم وأحس بالجهد والتعب فأفطر، فبعض الصحابة أفطروا والبعض لم يفطر، فقال أولئك العصاة، على أن المسألة ضابطها الجهد، لأنه قال ليس البر الصيام في السفر، هذه المسألة كلها ضابطها أيسره وأفضله، ما كان الصوم له فيه عليه يسير فهو أفضل له من الفطر في السفر، ومن كان الصوم عليه فيه مشقة فالرخص هنا في حقه أفضل في هذا. إمساك مخصوص بنية مخصوصة لشخص مخصوص في زمان مخصوص، هذا هو تعريف الصوم. مشروعية الصوم، الصوم واجب أو جاء وجوبه من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم، من الكتاب من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجه أين الشاهد في الآية؟ شاهد وجه الشاهد في الآية أيها الذين آمنوا، هذا وجه الشاهد كتب وجه الدلالة إيه؟ وجه الدلالة الشاهد كتب، كيفية الاستدلال؟ انت ما انت قلت الكلمة رجعت فيها ليش الآن؟ فرض. طيب قل لي كتب بمعنى فرض. في الأصولية كتب من ألفاظ الوجوب. هو أنت بتتخض ليه؟ مش خض. أنا قلت وجه الشاهد، فأنت تقول لي الكلمة التي فيها الدليل الشاهد، فتقول لي يا كتب عليكم. طب وجه الدلالة بأن كتب بمعنى فرضت، هذه تدل على وجوب الصوم. طيب جاء أيضا هذا من الكتاب ومن السنة كما جاء في الصحيحين، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ومنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان، وهذا بين بأن من أركان الإسلام صوم رمضان. وأيضا الرجل الذي جاء في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله العربي فقال له ماذا علي، قال بعد الشهادتين قال الصلاة وصوم رمضان والزكاة وحج، قال هل علي غير، قال لا، قال لا والله لا أزيدن ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا إيش وجه الدلالة؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجه الدلالة صوم في لا هذا الشاهد. شوف خلمش مع بعض، لما أقول لك الشاهد تجيب لي الجزء اللي في الآية أو في الحديث اللي بتستدل بيه على الأمر اللي بسألك عليه، لما تقول لي أما أقول لك وجه الدلالة تقول لي الكلمة اللي جبتها دي كيف استنبطنا منها الحكم الشرعي. فعل الأمر، فعل الأمر. تقول لي أول لما أقول لك وجه الدلالة على فرضية وجه الشاهد تقول لي صومه هذا الذي، ثم تقول لي وجه الدلالة أن صومه هذا فعل أمر، والأصل في الأمر الاستحباب ولا الوجوب؟ الوجوب يعني مش الاستحباب. طيب الوجوب، طيب هذا ايش؟ هذه النصوص من الكتاب والسنة ومن اجمع اهل العلم على فرضية الصوم. حكم تارك الصوم، حكم تارك الصوم يعني حسب بتفصيل، ان كان تركه للصوم جحودا قال لا ما في شيء اسمه رمضان، يعني صوم رمضان هذا ما نعم فعلا فعل رمضان هذا صوم رمضان هذا مش موجود، او ينكره هذا كفر، جاحد الصوم كافر، وجاحد اي شيء ثبت في القرآن متواتر، يعني مثل القرآن جحوده يكون كفر، أما إن تركه تكاسلا عمدا تكاسلا فالراشد صحيح الراجح بأنه مسلم فاسق، مسلم بتوحيده بشهادتيه بشهادة الإناء، وفاسق بهذه الكبيرة ومن أعظم الكبائر كما سنبين، ألا أن بترك الصوم أو ترك ركن، لأن هذا ركن من أركان الإسلام وهو الصوم. نقف باقي ثلاث دقائق فقط، فضل خمس دقائق لا خمس دقائق، ما نكمل ان شاء الله بعد الصلاه، يعني نكمل بعد صلاه العشاء مباشره باذن الله ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب الصوم، وبداية المقدمه تكلمنا عن تعريف الصوم في اللغه والاصطلاح، ثم بينا مشروعيه الصوم ووجوب الصوم من الكتاب والسنه واجماع اهل العلم، حكم تارك الصوم تكاسلا او جحودا، وبيننا الراجح في من ترك الصوم تكاسلا الراجح فيه بانه مسلم بتوحيده فاسقا بكبيرته، ولكنه لا شك انه على خطر عظيم. الصوم له حكم عظيمه جليله وله اسرار جليله قد يعني ظهرت في من الكتاب ومن السنة، قد بيّن الله عز وجل حتى أن يعني أهل العلم تكلموا في حكم الصوم المتعددة وذكروا منها أمثلة كثيرة، وذكروا منها يعني أجور عظيمة تقوي في قلب المرء وتزداد يقينه يقينا له. فالصوم قد جعله، وهذه كل عبادة شرعها الله عز وجل لها حكمة، قال سبحانه وتعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والله عز وجل ما شرع شيء إلا وله حكمة بالغة اجتهد فيها أهل العلم واجتهد فيها العلماء ليبينوها للناس ليتدبروا. لا شك بأن المرء عندما يتدبر العبادة التي يفعلها ويعلم حكمتها يزداد يقينا ويستفيد منها استفادة بالغة. الصوم من حكمه أن الله عز وجل قد جعله ركنا من الأركان، ولا شك بأن دلالة أن عظم الصوم وأهميته بأن الله عز وجل جعله من أركان الإسلام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وجعل منه الصوم ركنا من هذه الأركان ليبين حكمة الصوم وعظم شأنه عند الله عز وجل. كذلك الله عز وجل اختار للصوم أو صوم رمضان أفضل الأزمنة، فشهر رمضان هو أفضل الشهور أو من أفضل الشهور كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في هذا الشهر الكريم، هذا دلالة على أن هذا الشهر له منقبة، له ما له من زمان مبارك، فجعل الله عز وجل مع هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن جعل فيه صوم رمضان وجعل فيه ليلة من أعظم الليالي وهي ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر. فاختيار الله عز وجل لهذا الزمان أن كان فيه الصوم دلالة على أن عظم هذه العبادة. أيضا من عظم هذه العبادة ومن أهميتها بأن الله جعلها سرا بين العبد وربه. ترى المرأة يصوم عن الطعام وعن الشراب أمام الناس، وإذا أراد أن يختلي بربه إن أراد أن يفطر يفطر، لكنه لا يفطر لهذه، لأن هذه العبادة الجليلة كما قال فيها الإمام أحمد تدل هذه العبادة تربي عدم الرياء عند المرء، لأن هو أمام الناس ممسك عن الطعام والشراب. إذا اختلى مع ربه إن كان أراد أن يفطر لن يراه أحد، ولكن إصراره على الصوم وتكملته للصوم هذا يدل على أن تنقي القلب من الرياء وتزيد من إخلاص المرء مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك تجد المكثرين من الصيام يعني عندهم مسألة الرياء أقل من غيرهم، لأنه يعني هو بينه وبين ربه محافظ على صومه. فلا شك بأن العبادة اللي هي فيها إصرار أفضل من العبادة التي فيها جهر. كذلك جعل الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان صوم الصوم سبب لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان أيضا إيمانا واحتسابا، ولكن الكلام هنا على الصوم، فكان الصوم سبب لمغفرة الذنوب. كذلك الصوم سبب من دخول الجنة، يعني الذي يداوم على الصوم ويزداد من الصوم سبب من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سبيلا للجنة إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فتفتيح أبواب الجنة في صوم رمضان هذه دلالة على أن الله جل قد جعل لك سبيلا في هذا الشهر الكريم في هذه العبادة الجليلة عبادة الصوم بأنك تدخل بها الجنة إن أحسنت تدع الشراب والطعام والشهوة وقول الزور وغير ذلك. فهذه لله عز وجل بنية لله كما قال من أجلي، فهذه لا شك بأنه سبيل من سبل دخول الجنة. كذلك جاء الصوم جنة وقاية للمرء من الوقوع في المعاصي والذنوب، لذلك قال عليه وسلم الصوم جنة، يعني والجنة هو الوقاية والحرز والحفظ للعبد. فكلما داوم العبد على الصوم كلما جعل هذا الصوم أو جعل هذا الصوم حرزا له وحفاظا له من الوقوع من الذنوب والمعاصي، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن في أن يدع لطعامه وشرابه حاجة، وكما جاء في معنى الحديث. فدل ذلك على أن الصوم يمنع المرء من قول الزور ومن فعل الزور ومن السباب والشتام وغير ذلك، يحترزه أيضا من الوقوع في الشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشباب وغير الشباب من استطاع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء. فالمرء إذا أراد أن يكبت ما عنده من شهوات ويكبت ما عنده من أشياء قد تؤدي الوساوس الشيطان بها أن يقع ما يقع فيها في الذنوب والمعاصي، فعلي هنا بالصوم، فحفظ الصوم يحفظه من الوساوس ومن الوقوع في المعاصي. كذلك الصوم من أسباب انشراح الصدر حقا، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إن من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصوم وصحبة العلماء. ولا عجب، كثرة الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه شيء قام فليصلي. فكثرة الصلاة هي صلة بين المرء وبين الله عز وجل. فإكثار من الصلاة وكثرة السجود لا شك بأنها سبب من أسباب انشراح الصدر. كذلك كثرة الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحين عند فطره وفرح يوم يلقى ربه. فلا شك بأن حتى يشعر الصائم دائما عندما يقترب من الإفطار أو غير ذلك يشعر بأن الله عز وجل وفقه لعبادة هذا اليوم. فهذه كان مسألة انشراح الصدر. كذلك صحبة العلماء، ولا شك بأن العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يدلون الناس على الخير، فمن صاحب العلماء نال من خيرهم ويعني ارتفعت همته. فهذا الأثر عن ابن مسعود يبين بأن كثرة الصيام سبب من أسباب انشراح الصدر. أيضا من حكمة الصوم بأن المرء يتذكر نعمة غائبة عنه، نعمة الطعام والشراب. فالناس تأكل وتشرب كل يوم وهو لا يستشعر هذه النعمة، لكن متى يستشعر؟ عندما يمسك عنه، عندما يمسك عن الطعام والشراب يستشعر نعمة الله عز وجل عليه في الطعام والشراب. وهذه مشاهدة، عندما يحرم المرء من شيء يعني يستشعر النعمة. كذلك عندما يرى ابتلاء المرء على غيره، على أخ من الإخوة مثلا يبتلى بأمر وهو عنده فيه صحة، عندما يرى النقيب يرى أن يستشعر النعائم. فالصوم به يستشعر المرء نعمة الطعام والشراب. كذلك الصوم يربي الجود والكرم والإيثار عند المرء، يعني وهذه كما جاءت في السنة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أذكر الآن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود، لا الأول كان مثلا أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فذكره القرآن ولقاه القرآن. هو بين هنا بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم أصالة هو أجود من الريح المرسلة، لكن ثم بين الصحابي وكان أجود ما يكون في رمضان. وهذا واقع، تجد الناس في رمضان يعني يزدادوا من الصدقات، يزدادوا من الجود والكرم ومن الإيثار. فهذه من حكمة هذه العبادة، عبادة الصوم الذي هو قد شرعها الله عز وجل، إن المرء في رمضان يعني يستشعر حال الفقراء والمساكين. عندما يمتنع هو عن الطعام والشراب ولا يأكل ولا يشرب، فيبتدي يستشعر حال الفقراء الذين يجدون طعاما في غير الصوم، فيرق القلب له، فتجده يتفاعل معهم ويتصدق ويجود في رمضان. وأيضا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث بأنه كان أجود من الريح المرسلة، لكن كان يزيد من هذه الكرم وهذا الإيثار في رمضان والجود على غيره من باقي الأشهر. فهذه أيضا من الحكم التي يعني شرع الله عز وجل لهذه العبادة الجليلة، على المرء أن يتدبر هذه الحكم، حكمة هذا الصوم، ويستشعرها. وإن إذا استشعرها وهو في صومه يعني سواء صوم الفريضة أو صوم النفل، ستجد أثار على القلب كثيرة، ليست الأثار فقط في الإمساك عن الطعام والشراب، بل تدبر هذه الحكم واستحضارها دائما في عند الصوم سواء النفل أو سواء الفريضة، فتجد بأن المرء يعني يستشعر حلاوة هذه العبادة العظيمة. والصوم على قسمين، صوم الفريضة وصوم رمضان وصوم النفل، والنفل هذا منه ما هو نفل مطلق يعني، ومنه ما هو نفل مقيد أو جاء فيه يعني تقييد في الشرع. من أفضل الصوم النفل هو صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة، هذه كلها جاءت فيها الآثار الصحيحة في ذلك. أو صوم مثلا أيام البيض 13، 14، 15، صوم الستة من شوال، نعم أحسنت، هذه أيضا من أفضل الصيام المقيدة كل هذه. وأيضا يأتي صوم الاثنين والخميس، صوم سرر الشهر، هذه من إيش سرر الشهر؟ سرر الشهر حديث مثلا صمت من سرر الشهر، حد يعلم سرر الشهر؟ أول آخر سرر الشهر لكل، هذه حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا حديث آخر جاءه الصحابي قال لا صمت من سرر الشهر، قال يا خلف صم من آخره، وأنا كده فتحت الباب. يبقى سرر الشهر إما أن يأكل أوله أو منتصفه أو آخره، هذا يسمى من سرر الشهر. ممكن آخره يسمى سرر لأنه يسرر فيه، يعني يستتر ويسر فيه القمر، خلاص ينتهي ثم يعود مرة أخرى. وقرأ من سرر من وسط الشيء أيضا، وقد يكون من بداية الشيء، هذه كله يسمى سرر الشهر، هذه أيضا من الصوم النافل. كل هذا سيأتي معنا تفصيلا بعد ذلك في أبواب صوم النافلة. أردنا فقط أن يعني نعرج على حكمة الصوم، لأن العلماء دائما عندما يدخلون في الباب يتكلمون عن هذه المسائل الثلاثة. ثم ندخل بعد ذلك في الحديث الأول، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو اثنين أو يومين. هنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أولا بأن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أراد أن يميز بين الصوم العبادات المفروضة وبين الصوم النوافل أو العادات، نستطيع أن نقول، فأراد أن يفرق. فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يتقدم في قبل رمضان أن يصام اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين الذي قبل رمضان. وهذه اختلف فيها أهل العلم، ما الحكمة في هذه المسألة؟ لماذا يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم عن الصوم قبل يوم أو يومين من رمضان؟ بعض أهل العلم قالوا حتى يعني يتقوى المرء قبل رمضان، على صوم رمضان فلا يوصل صوم شعبان بصوم رمضان، فيكون يعني مستعد لصيام هذا الشهر. وهذه من الحكم، وإن كان فيها نظر كما قال ابن ملقن في شرحه لهذا الكتاب، وحقيقة قال وجيه، قال فيه بعد، مع أنه كثير من الناس يتكلمون في هذه الحكمة بأن الحكمة من عدم تقدم الشهر واستعدادك للشهر. قال بأن إذا كانت هذه الحكمة، طب المرأة بيصوم شعبان كله كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة بن سلمة، كان أكثر ما يصوم في شعبان، ومن السنة أنك تكثر الصيام في شعبان، فإن كان سيتعبك الصوم فكان صوم شعبان سيتعبك كله، ليس اليوم ولا اليومين. ولكن إحدى الحكم تقال في أهل العلم ونقضاها بعض أهل العلم كما قلت، والبعض الثاني قالوا بأن الحكمة في منع النبي صلى الله عليه وسلم تقديم يوم أو يومين حتى لا يظن ذلك بأن هذا من الفريضة فيزاد في عدد أيام الشهر. هذه حكمة مهمة قد تكون من الحكمة الوجيهة جدا، لأن من يقدم صوم يوم أو يومين قد يظن بأن ذلك يزاد في العدد، فيؤدي ذلك إلى الغلو في العبادة، فيشابه من النصارى الذين غالوا في العبادة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ورهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا فيه ذم على الرهبانية، لأنه قال ما كتبناها عليهم، يعني ولم يكتبه الله عز وجل يبقى لم يشرعهم. فهم قيل هذه من هذا النهي جاء حتى لا نشابه النصارى في الغلو، فيزاد من الأيام حتى من أيام الصوم التي تكون في من رمضان. وهذه أيضا من الحكم القوية، وهذه لها شبيهة في يعني موجودة في الشرع أيضا، ومن الحكم الحكمة أيضا الثالثة التمييز بين صوم النافلة وصوم الفريضة. وهذه لا كما نقول التمييز بأن جاء الشرع ليمنع الصوم قبل رمضان بيوم أو اثنين حتى لمن كان، مع أنه هنا في استثناء، لكن بعضهم قالوا الاستثناء لمن كان صومه لمن لم يكن صومه معتادا ليميز بين العبادة الفريضة والنافلة. ولها أمثلة من الشرع أم لا؟ لها. هل أحد ممكن يتذكر أمثلة من الشرع جاءت لتمييز الفريضة عن النافلة أو حتى لا تتداخل فيظن بها؟ تفضل. تبعيه مكان الصلاة سنة على الفريضة. طيب إيش اللي عندك الدليل فيها؟ أنا مررت كثير عشان أوصل للدليل زمان، يعني عشان أصل لما كنت أعلمها عرفا زمان أو عند العوام، لما تصلي هي لا دليل على فكرة يعني، بس أنا أريدك ليش إن أنت تعلمها كده ثقافة، عندك الدليل؟ طبعا الدليل، ما هو أنت بدون دليل ما معكش سلاح، مش سلاح بجد عشان مروحش بداية، لكن احنا نتكلم طالب العلم سلاح والدليل. كيف لا ما هو جبتها دي، ما هم كل الناس ممكن يجيبوها، لكن انا هي ليها اصلا ليس لها اصلا. السلاح تتفاوض. انت ايش هي صورة المسألة؟ عندما تنتهي من الفريضة خاصة في المسجد في الجماعة وتسلم وتقوم فتأتي، فحتى تجد الناس يصلي السنة ياخذ مكان يمين يسار يتقدم او يجلس او يجلس التسبيح ثم يعني حتى يفارق بين الفريضة والعبادة. لا اثر عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب صلى النبي صلى الله عليه وسلم واراد رجل ان يقوم بعد ان انتهى من الصلاة ليسبح او يعني ليقوم ليصلي، فجذبه عمر قال اجلس حتى تسبح او انتقل بمعنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت من الخطاب، هو اراد قال له اجلس حتى تسبح او انتقل، لانه قام بعد ان صلى قام مسرعا ياتي، ودي الاحناف للاسف ياتوا بها. قلت صحيح الاحناف هم عندهم هذه، يقوم بعد ان ينتهي من الصلاه، ما ادري ليش يعني، انا ما تذكر الان دليل عندكم. هو دليل اي ده عليكم. ايوه ده مش ليكم، ده عليكم هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبت يا ابن الخطاب. صحيح ولكن ايش لكن هذا عليكم، لانه جذب ابن الخطاب قال اجلس حتى تسبح او تنتقل حتى يفارق. طب في صوره اخرى، هذه صورة صريحة عموما في أوراق الجبل. الصورة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قلتها أنا من قبل في في في في في, في, في الشرح في في في, في, في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة، النبي في قيام الليل عندما يصلي كان بعد أن ينتهي من قيام الليل ويوتر، وكان يضطجع نومة الاضطجاع بعد الأذان، وقالت السيدة عائشة لو كنت نائمة جلس معي يتكلم. كان يصلي ركبتي الفجر، كان ليش حتى يفصل، كان يفصل بين صلاة الليل وبين صلاة الفريضة. فقالوا هذه أيضا لا أثر لا أصل أيضا من السنة بأنه يفارق يميز بين صلاة القيام وبين صلاة الفريضة. فهنا بعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقديم اليوم أو يومين في قبل رمضان حتى يعني لا يقدم أيضا يربط بين النافلة وبين الفريضة. شديد درجة يا شيخنا كانت بعد رمضان الفجر. قد كان بعد الأذان. بعد طيب ماشي بعد ما هو برضه يفرق بين السنه وبين الفريضه ايش ما هو ده اللي معي انا انت تقصد انا قلت قيام الليل نعم احسنت هو بعد بعد صلاه ركعتي الفجر وبين صلاه الفجر يضطجع هذه ليميز ايضا بعضهم قال حتى تقوي انه كان يقوم الليل ومن الحكم ايضا حتى يميز بين صلاه النافله وصلاه الفريضه هذه من الحكم الذي جاءت من قلنا تمييز العبادات عن النوافل من الاستعداد وهذه كلها من الحكم ولا إشكال في تجميع هذه الحكم معها. طيب المسألة هنا عندنا مسائل في هذا الكتاب هذا هذه الحديث يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم هذه تبين رجل كان يصوم صوما كان من عادته الصوم فجاء قبل يصوم الاثنين والخميس فجاء الخميس قبل بداية أو جاء الاثنين قبل أول رمضان بيوم أو بيومين فهنا هذا صومه أو كان يصوم من سرر الشهر من آخره من ثلاث فهذا عادته فهذا أيضا صومه نعم هذا صومه أو كان يصوم يوم بعد يوم هذا من صومه هذا قالوا هذا الحديث كأنه استثناء من هذا النهي بأن إذا كان هذا صومه فهذا لا ينزل في هذا التحريم. طيب أول المسألة اللي معنا الآن تحريم صوم صوم قبل رمضان بيوم أو يومين هذا نص الحديث. طيب عندنا المسألة معنا الآن طب الصوم قبل يوم أو يومين هل هو جائز أم لا؟ الصوم قبل يوم أو يومين هل هو جائز أم لا؟ في المسألة هذه ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول الحنابلة قالوا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان بيوم أو اثنين صوم يوم أو اثنين. مفهوم المخالفة من هذا الحديث بجواز أن تصوم قبل رمضان بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية وأنت يعني معك. فقالوا إذن النهي في التحريم عن صوم عن صوم يوم اليوم الأول أو الثاني اللي هو قبل يوم رمضان هذا قول عند الحنابلة. وما عدا ذلك من شعبان انتبه هنا وما عاد ذلك من شعبان لك أن تصوم. القول الثاني وهو إذا انتصف شعبان يحرم الصوم بعد انتصاف شعبان لمن حصل فيه استثناء قلنا في الحديث أصالة اللي نتكلم عنه الآن لمن كان صوم عادته لأن نتكلم الآن هذا ليس صوم عادته لأن النهي في الحديث اللي لم يكن هذا من عادة صومه لا يتقدم يوم أو اثنين غير يوم أو اثنين له أن يصوم. هذا عند من؟ الشافعي. الشافعي انا جبت سيره الشافعي دلوقتي انا في الحنابلة. لا فكرت بعض الناس انا في الحنابلة. الحنابلة قالوا قبل يوم او اثنين ثالث رابع وانت طالع يصوم. ما في التحريم جاء قبل يوم او اثنين فقط قول المعتمد عند الحنابلة. انتبه لهذه المسألة. القول الثاني اذا انتصف شعبان يحرم الصوم. استنى انتظر أنت هجيبه نفسك. أنا قلت هذا الشيخ. قال إذا انتصف شعبان يحرم الصوم. وهذا عند بعض المحققين من الشافعية الأقوال اللي قلتها دي كلها أربع أقوال في المذهب عندنا في الشافعية. بس أنا لا أتعرض لتفصيل المذهب أنا بتكلم عن المذاهب الآن. أربع أوجه بمعنى أصح. لكن القول الأول هو قول الحنابلة. القول الثاني من بعض المحققين في الشافعية بأن إذا انتصف شعبان يحرم الصوم. يبقى المسألة عندهم ليست يوم ويومين. طب ايش الدليل؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طب ما خليني بس معاكم المساله طويله وفيها جزء اصولي فركزوا بس في اللي انا هقوله عشان بس ايش ننتهي الموضوع. هذا الحديث رواه اصحاب السنن الاربعه وهو اصلا عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه. قال هم قالوا هنا ايش انتبهوا قالوا يحرم الصوم من منتصف شعبان. طب قالوا حديث يوم أو يومين إيش هتفعلوا فيه؟ لأن الحنابلة قالوا له مفهوم. قالوا لا هذا ليس له مفهوم يضم حديث انتصف شعبان يحرم وهذا الحديث لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو اثنين قالوا لأن ما ذكر في هذا الحديث زي معنا في الباب هو على الغالب، لأن الغالب أن الناس بتتقصد استقبال الشهر أحياناً بيوم أو اثنين، فجاء الشارع النبي صلى الله عليه وسلم لينهى عن ذلك، ومعنى حديث انتصف شعبان أصالة، فكان هذا للتأكيد النهي عن التحريم من بعد منتصف شعبان. يبقى من بعد منتصف شعبان إلى أول رمضان يحرم عند هؤلاء الصوم، وفقط هذا الحديث لا مفهوم له، لا مفهوم له عندهم، وقالوا هذا من الغالب تأكيدا لحديث منتصف شعبان، فقط يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن غالب الناس استقبال الصوم، فنهاهم عن ذلك إلا لمن كان صوم يومه. هذا القول من؟ لا، المحققين من بعض من الشافعية. ماشي، أنا سأرد على الأدلة التي تتكلم عنها، خلينا بس بالقول. طب هذا القول ماشي، أنا نتكلم هذا الحديث ذكر الأخ أو هذا عايز منتصف شعبان، هذا رواه السنن. الذي منع لأن أحمد رضي الله عنه لم يقل بصحة الحديث أو أراد أن يضعف الحديث، وهم قالوا بأن سبب تضعيف الحديث حديثيا عشان تكونوا يعني عندكم، قالوا لأن العلاء رواه عن أبيه عن أبي هريرة وتفرد به العلاء، وأبيه من أصحاب أبي هريرة يعني من تلاميذ أبي هريرة، فتفرد به العلاء، فقالوا تفرد به ولم يرويه غيره عن ولم يرويه عن غير أصحاب أبي هريرة، ويصعب أن هذا الحديث لا يروى عن غيره، فقالوا قدحوا في الحديث وقالوا هذا الحديث فيه علة، علة التفرد. ولكن الصحيح رد عليه، قالوا أن هذا التفرد ليس مسقط، لأنه لم يرسل ما وصله ولم يقطع ما كان متصلا، ولكنه تفرد وهو ثقة برواية عن عن عن أبي هريرة، والتفرد هذا لا يقطع في صحة الحديث ما دام الحديث متصل وهم ثقات. وزاد من الأمر بأن جاء الراوي عنه عن العلاء فقال له أتقسم أنك سمعت أن أبيك قال سمع من أبي هريرة هذا الحديث؟ فقسم قال أقسم بأنني سمعت أبي يقول سمع من أبي هريرة هذا الحديث. فإذا هنا انتفت العلة التي تعلق بها الحنابلة على ضعف هذا الحديث. أنا أنتم بين لكم هذه مسألة حديثية، لكن حتى تعلموا الرد على مسألة هذا الحديث. فالصحيح أن الحديث ثابت ونتكلم فيه الإمام أحمد لم يثبته، وقالوا هذا الحديث هذا الحديث يصادم ما ذكر في الصحيحين ويقدم ما ذكر في الصحيحين على السنن. فنقول لو كان فيه تصادما أو تعارض، لكن يمكن الجمع أم لا يمكن الجمع؟ سنبينه يمكن الجمع، لأن أصحاب القول الثاني لم يجمعوا، جعلوا حديث أبو هريرة مع حديث الباب كله على وتيرة واحدة ولم يعملوا بمفهوم المخالفة. أما إمام أحمد لأنه لم يعمل بالحديث انتصف شعبان فقال بمفهوم المخالفة بحديث الباب وما فوق اليوم أو اثنين عنده يجوز الصيام. أصحاب القول الثاني قالوا لا، إذا انتصف شعبان يحرم الصيام لمن ليس له عادة، والصحيح بأن الحديث ثابت. هم ايش؟ طب ايش طب؟ احنا هناخد المفهوم المخالفة بالجامع. لا انا لسه ما انتهيتش من الاخر. انت هو طب الاخوة اللي معايا في الغرفة فاهمين؟ عشان الناس اللي هنا انا فهمت الى هنا بس المسألة واضحة. انا فاهم. طيب القول الاول والقول الثاني. القول الاول بما فوق اليوم والاثنين لمفهوم المخالفة يجوز من كل شعبان يجوز عندهم. نعم. القول الثاني عند بعض المحققين الشافعية بأن إذا انتصف شعبان يحرم الصوم، وهذا الحديث لا مفهوم له عندهم لأنه تأكيد على الغالب استقبال الناس. مفهوم. طيب الحمد لله. هم راحوا في القول الثالث وأنا سأتجاوز عن القول الرابع الآن. القول الثالث يكره الصوم بعد منتصف شعبان ويحرم الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لمن ليس له عادة. لحظة إخوة الله يكرم، المسألة دقيقة عشان تفهموها. هذا عند الشافعية أيضا، هذا هو قول المعتمد، تستطيع أن تقوله عند الشافعية القول المعتمد. إيش هو القول؟ قالوا يكره الصوم إذا انتصف شعبان ويحرم فقط اليوم أو اليومين قبل رمضان بيوم ويومين. قلنا لهم طب يعني هذا القول جديد، كيف يكره من بعد منتصف شعبان وكيف يحرم قالوا نحن أسعد منكم بالأدلة. قالوا نحن جمعنا الأدلة وضبطنا القواعد الأصولية. فقلنا جاء حديث إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان أن لا يصوم جيد، وهذا الأصل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجواز صح؟ النهي تحريم. تحريم. قلنا لهم الحديث إذا انتصف شعبان تحريم جيد؟ طيب كيف صرفتم التحريم الذي بعد إذا انتصف شعبان فلا صوم وجعلته على الكراهة؟ حديث البخاري ومسلم الموجود هنا ده اللي هو لا تصوم قبله في يوم أو يومين إلا كان يعني رجل كان ذلك صوم. طب فين الصلاة؟ هو إلا كان رجل انسى إلا مش معانا وأنا بقالي أنا عارف والله إلا هذه الرجل الذي كان صومه مش داخل في المسألة أنا بتكلم عنها أصلا. أنا كلامي كله في الرجل الذي لا يصوم صوم المعتاد وأراد أن يصوم بعد منتصف شعبان. الرجل الذي صومه هو هذا خارج من المسألة الحديث. طب يبقى في دليل ثاني اللي هو حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليل. جيد سنستأنس بي أنا معايا في حديث الباب الآن يا أخو. طب بس خلاص بس سيبوني أتكلم. جيد كويس اللي تقوله. قالوا يكره كراهة. قالوا عندنا نعم حديث إذا انتصف شعبان يحرم الصوم، ولكن وجدنا صارف صرف لنا التحريم إلى الكراهة. قلنا أين الصارف؟ قالوا نظرنا إلى حديث إذا لا يصوم لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو اثنين. قلنا جمعنا مفهوم هذا الحديث مع منطوق حديث إذا انتصف شعبان، فقلنا بأن مفهوم المخالفة صرف لنا التحريم إلى الكراهة. عندنا منطوق حديث إذا انتصف شعبان هذا على التحريم، ولكن لنا في صارف التحريم، التحريم يصرف بأنواع، يصرف بالإشارة، يصرف بدليل فيه إشارة، يصرف بدليل نص أن يأتي، أو يصرف بدليل العقل. ومفهوم المخالفة من أدلة العقل، وهو صارف من الوجوب للاستحباب وجارف من التحريم إلى الكراهة. فقلنا جمعنا بين الحديثين، حديث إذا انتصف شعبان هو يحرم، لكن لما وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو اثنين، مفهوم هذا الحديث يصرف لنا تحريم حديث إذا انتصف شعبان فيكون على الكراهة فقط. فمن صاف بعد انتصاف شعبان يكره ولا يحرم عليه، والصارف هو مفهوم المخالفة الذي كان في حديث الذي معنى حديث الباب الآن. هذا هو القول الثالث. وقالوا بذلك نحن أسعد بالأدلة، نحن أسعد طبقنا حديث إذا انتصف شعبان ولكن صرفناه ومن التحريم للكراهة، وعندنا في الشرع أمثلة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه مسك شنة المعلقة وشرب من شنة المعلقة، فقلنا شرب فعله صرف التحريم للكراهة. فعندنا صوارف، وهذا الصارف الذي معنى الآن بمفهوم مخالفة صارف عند أهل الأصول، وهو من أدلة العقل، أدلة العقلية في الصرف، فنكون بذلك قد جمعنا. فإذا يتلخص في هذه المسألة القول الثالث وهو الصحيح الراجح بأن إذا انتصف شعبان يكره الصيام إلى قبل رمضان بيوم أو يومين وهنا يحرم. وقد رددنا على الحنابلة الذين قالوا بالجواز لأنهم لم يعملوا بحديث إذا انتصف شعبان، أو قالوا إما ضعيف كما قلت، أو بعضهم قالوا يصادم حديث الصحيحين فنقدم الصحيحين، ولكن الصحيح بأن الحديث ثابت وأننا أمكننا الجمع، ولا شك بأن الجمع إن كان إعمال الأدلة أولى من إهمال، أو إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فبدل أننا نهمل أحدهما ولم هو ثابت لابد أن نعمل به. وقدمناه أيضا على أصحاب الوجه الثاني وقلنا لهم لا، هذا ليس على الغالب بل هو هذا على سبيل على سبيل الكرامة. طيب أيضا من الصوارف كما جاء الأخ الكريم قال يؤيد هذا الصارف ما ورد عن حديث أم سلمة، وإن كان حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها هو يعني يقدم، لأن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم نفسه شهرا كاملا إلا شعبان، كان يصوم كله، وكله هنا ليس المقصود فيه كل الشهر ولكن أغلب الشهر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الشهر ويتقصر صيامه أيضا. فيتلخص لنا بهذه المسألة هو بأن الراجح كراهة التنزيه من المنتصف بعد صوم بعد شعبان ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين. طب ننتهي في المسألة هذه أيضا. أنا كنت بس عايز أقول إن في رواية كلها ولا قليلة. طيب جيد، ما هذه معنى ايضا، هذه ترد على حديث المسلمة، ان المسلمة لم تبين هذا، المسلمة قال يصوم شعبان كله، لكن جاء حديث عائشة تبين كله لا قليل، وكله هو المقصود فيه ايضا بانه على الغالب كما قال ايام العشر من ذي الحجة والصوم الغالب التسعة، لان صوم يوم الاضحى يحرم صوم يوم العيد عموما، يعني على الغالب موجودة في اللغة. هذا الحديث من ايضا من الفوائد التي فيه رد على الروافد عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، لانهم يرون تقديم الصوم على الرؤية، يعني يرون بأن يصوموا قبل رمضان بيوم قبل الرؤية، يعني يرون بأن عندهم بأن الصوم للرؤية، وتأولوا قول الله عز وجل قول الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، كأنكم صوموا استقبالا لرؤيته، فأنتم قالوا صوموا استقبالا لرؤيته، هنا اللام عندهم لام التعليم ليست لام التأكيد، قالوا صوموا لرؤيته، أي يعني صوموا تعليلا حتى تروه، وتأولوا من قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن مستقبلين العدة، فقالوا إذن اللام هنا مثل صوموا لرؤيته، فنصوم مستقبلين الرؤية، فجعلوا الصوم قبل الرؤية، ولكن الصحيح بأن الصوم هنا للتأقيت وليس لاستقبال الرؤية، يعني إذا قلت الآن مثلا إذا دخل زيد فأكرمه، فأنت لا تكرمه قبل الدخول، أنت لا تكرمه أو أكرم زيد لدخوله، خلينا نصحح باللام، يعني المسألة في اللام، أكرم زيد لدخوله، فهل تكرمه قبل أن يدخل ولا أنت السبب إكرامك إن هو دخل؟ هذه مثلها، لكن في العدة فطلقنا لعدتهن هذه استقبالا، لكن الذي معنا الآن صوموا لرؤيتي أي لا تصوموا إلا عند الرؤية. هم هذا الحديث فيه رد ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم، فيرد على الروافد بأنه منعتم من الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا الاستدلال استدلال خطأ، يعني هو لا يصح. طيب هذا الحديث يبين بأن النهي ما جاء إلا لمن ليس له عادة، فمن كان له عادته الصوم كما بينا فلا يدخل في هذا النهي، لكن هل غير العادة يحمل أم لا؟ يعني الآن هل الذي عليه مثلا صوم رمضان قضاء وعليه صوم كفارة عليه صوم نذر، هل يدخل أم لا يدخل؟ كده على طول خلاص، وقال المسجد يعني انتوا خلاص حلتوها، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن له عادة أو لمن كان صومه، فهل يدخل من يجوز قبل رمضان بيوم أو يومين يصوم النذر يصوم الكفارة يصوم القضاء؟ لأن الحديث إيش؟ لمن كان صومه، أو في رواية أخرى لمن كانت عادة له. الآن عشان لا المشكلة عليكم، صوم قضاء رمضان هو من رمضان، فهذا خارج المسألة، من كانت عليه قضاء رمضان أو كان عليه قضاء رمضان وجاء قبل يوم اثنين هذا من رمضان، يعني هذا حكم حكم رمضان، فلا يدخل في هذه الإشكالات معنا، هذا بالاتفاق أهل العلم، يعني يصومه يعني لأن هذا فرض أصالة، فهو حكم حكم رمضان لا يدخل في هذه المسألة. الخلاف كله هل صوم الواجب، هو في صوم واجب الكفارة أو نذر أو نذر، رجل مثلا عليه نذر أو عليه كفارة فأراد أن يقضي النذر أو الكفارة قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يصوم قبل رمضان يوم أو يومين أم لا يصوم؟ عندنا الحديث بين لمن كان صومه، فقلنا من كان نفله اثنين خميس يوم ويوم سرر الشهر وغير ذلك فله أن يصوم، هذا بنص الحديث. اختلف أهل العلم على قولين في المسألة هذه، قالوا قول قال إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العادة أو في النفل فمن باب أولى بأننا نجعل بأن من عليه نذر أو كفارة بأن يصوم يصوم في هذا اليوم، قالوا لأنه رخص في الأقل أو في الأدنى والوجوب أعلى، فمن كان عن نذر أو كفارة له أن يصوم، وهذه جمهور يقول بهذه المسألة سواء عندنا في المذهب أو حتى عند الحنابلة في قول بذلك، لأنهم قالوا هذا إيش من باب القياس على من الأدنى على الأعلى، لأن الفرض أو الواجب أعلى، خاصة قالوا إذا كان رجل مثلا قال لئن جاء فلان لا أصومن، فالرجل جاء يوم قبل رمضان بيوم فأصبح في حقه هذا الصيام، فقالوا على هذا يصوم. وقول ثاني قالوا لا، ليس له أن يصوم صوم الواجب وله فقط قضاء رمضان وصوم النفل الذي جاء في الحديث. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إلا صوم إلا كان صوم كان صوما يصومه صوما فليصوم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى واستثنى صوما كان يصومه، وهذه رخصة فقط استثناء من التحريم، وهذا مقام تبيين وتعليم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلق المسألة يعني صوم النفل وصوم أيضا الوجوب لبينه، وتأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز، وأن هذا استثناء عن الأصل التحريم والاستثناء لا يقاس عليه. فنحن نقف عند من كان صومه هذا عادة صومه يصوم، أما لم يكن عادة صومه وأراد أن يقضي الوجوب سواء النذر وجوب النذر أو الكفارة وغير ذلك فعنده بعد رمضان يقضي ذلك ولا يقضيه قبل رمضان. وقالوا بعضهم أيضا حتى لا يدخل الوجوب مع الفرض ويتميز. وأنا ما أذكر قول من الحياة بس يعني ورد وواجه عندنا في الشافعية، ولكن المسألة فيها يعني كان هو وقف ووجه قوي أو كلام قوي، خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان صوم يصومه فليصوم. والخروج من الخلاف مستحب إن استطاع، وإن كان ممكن يريد أن يبرئ الذمة فليصوم عليه، الجمهور على الجواز حقا، ولكن هذا القول أقول قول قوي. فإن أراد أن لأن هذا الصوم لما يكون يحرم فممكن لا يجزي، انتبهوا للخلاف في المسألة. أما نقول يحرم فلو كان صوم نذر أو كفارة فعندما قال القول الثاني هو لا يجزئه فلابد أن إيش يقضيه، وعندما قال القول الأول فعنده يجزئه. فالمسألة هنا الخروج يعني كان قول الجمهور يعني قوي، ولكن أيضا القول الثاني فيه قوة من المكان، ولكن الخروج هنا من الخلاف مستحب. لم يكن يعني في حاجة إلى هذا الصوم فليؤجله بعد صوم يعني بعد رمضان وغير ذلك. طب هني الحديث طيب خلاص بني الحديث طيب يعني آخر في المسألة اللي ممكن هو خلاص أنا بني المسألة هذه يعني كنا ممكن نتعرض صوم يوم الشك سيأتي في الحديث الذي معنا، لأنه داخل قبل صوم رمضان بيوم، وقال صوم الشك فيه أقوال ثلاثة. الحنابلة يرون وجوب صوم يوم الشك عند الغيم، عند الغيم لما يكون فيه غيم ولم يرى الهلال وجوب صوم يوم الشك. والمالكية عندهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، والشافعية يرون المنع، وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي التالي بإذن الله. هنا من الفوائد الأخيرة في هذا الأصل أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم إلا أن يأتيك صارف من التحريم إلى الكراهة، هذا والصارف قد يكون من باب من دليل الإشارة، من دليل النص، أو من دليل العقل. أيضا هذه مسألة أصولية أخرى، يبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص، وقد يكون المخصص متصل أو منفصل. هذه مسألة أصولية أنا بقولها عشان أشوف أنتوا جايبينها منين. يبقى العام على عمومه إلا ما لم يأتي مخصص، والمخصص قد يكون متصل أو منفصل. اللي درسوا معنى الأصول متصل أو منفصل، أولا أين العموم؟ الحديث بيقول إيش؟ أنا أبسطها لكم. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، أين العموم؟ من النهي يقتضي التحريم. العموم بأن هو يصوم بيت شعبان في ميعاد اليومين دول. إيش؟ إن هو يصوم بيت شعبان في ميعاد اليومين دول، ده اللي فهم من الحديث ده. يصوم شعبان كله ميعاد. أحسنت، أنا هنا العموم فين؟ لا بس أريدها أصوليا الآن. هو بمفهوم المخالفة؟ لا أنا أريد أصوليا أين العموم في لا تقدمه صوم رمضان بصوم. انت ما درستهاش معنا فمش هتجيبها، انا عايز اللي درس معانا اصوليا اين العموم. هو الرجل قال لا العموم في كل ما خلاف اليوم واليومين يصام، صح؟ اين دليل العموم في هذا الحديث؟ لا تقدمه ايش؟ طب دليل اصولية ما تقوليش كده وتسكت. قول لا نهي. ايوه نهي هو لما هي يا شيخنا. وبعدين حضرتك بمفهوم وبعدين مخلف. ايه وبعدين مفهوم المخالفة انسى المخالفة بقى، انت بتجيبها يعني فهلوة عشان انت معذور. ما انا بكلمك لا انا القديمه طيب انت طيب خلاص. لا انا اريد من الاخر اللي قاعد هنا ده اللي الجرع انت مش فاضي. طب اللي معانا على النت اللي درس اصول اريد الان دليل العموم من الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم او اثنين. اين دليل العموم؟ يعني ايش العموم؟ العموم ان هو العموم بجواز صوم شعبان. لا لا في فيها. طب ايش جواز عن النهي عن صوم رمضان عن شعبان كله؟ لا تقدموا صوم رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم او اثنين. مش هو نهى الناس جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل الناس لا تقدموا صوم رمضان بيوم او اثنين. هو بيخاطب مين؟ كل الناس لغايه دلوقتي. كل الناس فين؟ كل الناس جبناها منين؟ من الاصول. اين العموم؟ انا قلت العموم يبقى الا ما ياتي دليل خاص. او لا تقدموا صوم رمضان بيوم او اثنين، اقف عند دي. مش كل الناس مفروض ما يقدموش صوم رمضان بيوم او اثنين؟ طب اين الدليل على العموم؟ لا شفنا نهيه نعم نهي مع نكره. جزاكم الله خير. فين النكره؟ صوم. اين النكره؟ صوم. لا اين النكره؟ نهي نعم لا تقدموا. اين النكره في الحديث الذي قال يوم؟ جزاكم الله خير. لا تقدموا صوم رمضان بيوم او يومين، هذا نكره. والنكره في سياق النهي تفيد العموم. دي من اساليب العموم، لازم نراجع. ما هو ما دام هنفصل كده ادله لازم نراجع. يبقى نكره، يبقى هذا عمومه صحيح. يبقى العام يبقى على عمومه الا ان ياتي دليل يخصصه. اين التخصيص هنا في الحديث؟ الا ان كان صوم يصوم الا استثناء الا ان يكون صوم يوم احد. هذا استثناء. تخصيص ايش هذا؟ تخصيص اليومين دول. تخصيص ايه؟ نوع التخصيص ده ايش؟ تخصيص متصل. التخصيص مش فيه منفصل وفيه متصل. هذا تخصيص متصل، تخصيص الاستثناء. يبقى لما اقول العام يبقى على عمومه الا ان ياتي دليل يخصصه، والتخصيص قد يكون متصلا او قد يكون منفصلا. فلما اقول هذه الجمله كده كان المفترض تاتيني على طول نكره في سياق النهي يفيد العموم، ثم التخصيص جاء بالا، هذا استثناء، هذا تخصيص متصل. هذه القاعدة قدناها أصوليا تطبق هنا في الحديث تطبيق على ما درسناه من قبل. طيب هو عشان ما فيش امتحانات فالدنيا بتبقى كده، الله المستعان. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث الأول حديث أبو هريرة الله عنه وأرضاه. نقف عند الحديث الثاني حتى يعني نكمل الكلام في باب العقيدة، يعني دقيقة إن شاء الله ندخل فيه على العقيدة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو فيها اسئله في الحديث، لو فيها اسئله لو سمحت.